أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى سليمان وجنوده صلي على حضر الجمال النبي حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض

اذهب بكتابي هذا. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. كتاب كريم إنه من سليمان. كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.

وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وصدها ما كانت تعبد من فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم وصدها ما كانت تعبد من دون الله وصدها ما كانت تعبد من Peace.